كيف يعلم الانسان بعدين بده يخلفه؟ لون؟ يس. ايش السؤال؟ هلا الرحمن صفة الرحمن. الرحمن على ما القرآن خلق الانسان. مش هيك؟ ايه. طيب كيف بده يخلف يعلم القرآن بعدين بده يخلف الانسان؟ هو بيقول لك بعدين؟ هو قال لك بعدين؟ مين قال لك انه الله بيقول بعدين؟ لا هو مكتوب الرحمن على القرآن خلق الانسان. لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء فوق طاقته لا يفهم. علم الانسان خلق الانسان وعلم الانسان، ايش الفرق؟ الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.